السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه الليلة فيما يتعلق بالمباحث اللفظية، وطبعا غالب الوصوليين عندما يتكلمون عن المباحث اللفظية يذكرون بعض المسائل كالمقدمات، بعضها ليس من ذكره كبير فائدة، وبعضه ربما كان فيه نوع فائدة وإن كانت يعني ليست بتلك الفائدة التي يهتم بها الفقهاء كثيرا. طبعا المباحث اللفظية يتكلمون دائما أو غالبا على طريقة المتكلمين في اللغات، هل هي توقيفية أم لا، وهذه المسألة يذكرها كثير من أهل الأصول، ويعني لا داعي للإطالة في الكلام فيها. فبعض العلماء قال إن اللغات توقيفية، وبعضهم قال إنها ليست توقيفية بل هي اصطلاحية، وبعضهم قال إن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. هذا مجمل ما تكلموا فيه، ولا ينبني على هذا الخلاف أي أثر فقهي صحيح. هناك يعني حاول بعض العلماء أن يوجد لهذه المسألة ثمار فقهية، لكنها ليس لها حقيقة ثمرة فقهية صحيحة، إنما هي افتراضات. أيضا يذكرون المسألة الثانية وهي قضية اللغة، هل تثبت بالقياس أم لا. فبعض العلماء قالوا إن اللغة تثبت بالقياس، وبعض العلماء قالوا إن اللغة لا تثبت بالقياس. وطبعا الذي يظهر والعلم عند الله أن اللغة لا تثبت بالقياس، ولا يصح أن يكون في اللغة قياس. وطبعا أشهر مسألة يذكرونها في هذه المسألة قضية من عمل عمل قوم لوط، اللواط يعني، هل يقاس اللواط على الزنا فيكون حده حد الزنا إذا كان محصنا يرجم، وإذا كان غير محصن يجلد 100 ويغرب سنة؟ فبعضهم يعني أعمل هذا فقال يقاس هذا على هذا، ولو كان هذا صحيح ما اختلف الصحابة في من عمل عمل قوم لوط، لأن الصحابة اختلفوا، فبعضهم قال يقتل بالسيف، وبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يهدم عليه جدار، وبعضهم قال يرمى من أعلى شاهق، وهم أهل اللغة أهل اللسان. فلو كان هناك قياس في اللغة لا قالوا بذلك. فلما اختلفوا في حد أو في عقوبة من عمل عمل قوم لوط دل على أنه ليس في اللغة قياس. وأيضا هذه المسألة ليست لها ثمرة فقهية، لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر المسألة الثانية، ثم تكلم على مسألة الكلام وما يتكون منه ومعنى الكلمة وغير ذلك من الأمور التي يعني مجرد قراءتها من الكتاب تكفي. لكن اللغة إذا يعني عرفها الإنسان حتى يعرف معنى اللغة، أصوات، يقول الفقهاء أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هذا هو معنى اللغة. ننتقل إلى المقدمة الثانية وهي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. طبعا سبق أن قررنا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز عندما تكلمنا عن مباحث القرآن، وأن الصحيح أن في القرآن مجاز لأنه نزل بلغة العرب، بلسان العرب، ولسان العرب فيه حقيقة وفيه مجاز. فالكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. أما الحقيقة فتعريفها أو حدها فهو ما ذكره المصنف رحمه الله بأنه استعمال في المعنى الموضوع له استعمال استعمال في المعنى الموضوع له، هذه هو الحقيقة. الحقيقة هو المعنى أو ما استعمل فيما وضع له، كلها تعريفات يعني تدور حول هذا المعنى. هو عرفها بقوله إن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. إذن هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة ما استعمل في المعنى الموضوع له هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وهو ما استعمل في المعنى الموضوع له في اللغة، يعني مثلا إذا قيل أسد فإن الأسد في اللغة هو الحيوان المفترس، لا هذا هو معناه. إذا غائط في المعنى اللغوي هو المكان المطمئن من الأرض، المكان المطمئن من الأرض، وهكذا. أما الحقيقة العرفية فهو المعنى أو ما استعمل في المعنى عند أهل العرف، مثلا الدابة عند أهل العرف غير الدابة عند أهل اللغة. الدابة عند أهل اللغة كل ما دب على وجه الأرض، كل ما مشى على وجه الأرض. أما إذا قيل الدابة عند الناس في عرف الناس، فالدابة هي ذوات الأربع، لا يطلق على الإنسان أنه دابة عند أهل العرف، وإن كان عند أهل اللغة يطلق دابة. فأنت تنظر إذا كان المتحدث من أهل اللغة فإنك تحمل الكلام على حقيقته عند أهل اللغة، وإذا كان المتحدث من أهل العرف فإنك تحمل الكلام عند حقيقته عند أهل العرف. وكذلك الحقيقة الشرعية، المعنى أو ما استعمل في المعنى الموضوع له في الشريعة أو في الشرع. فالصلاة عند الفقهاء هي الأفعال والأقوال المخصوصة المعروفة، المبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. أما الصلاة عند أهل اللغة فإنها الدعاء، فإذا استعملها الفقهاء أو إذا استعملت في لسان الشرع فإنك تحملها على الحقيقة الشرعية. هذا هو ما يعني ما يتعلق بأنواع الحقيقة، ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. المبحث الذي يليه في كيفية معرفة نوع الحقيقة، كيف تعرف أن هذه الحقيقة المقصود بها حقيقة اللغة أو العرف أو الشريعة؟ قال: يتعين، وكل يتعين باللفظ، ومكتوب عندكم باللفظ إذا مصورة منه، وهي وكل يتعين باللفظ وليس باللفظ، يعني بالمتحدث. إذا كان اللفظ أو المتلفظ بهذا الكلام أهل اللسان أهل اللغة فإنك تحمله على الحقيقة عند أهل اللغة، وإذا كان اللافظ من أهل العرف فإنك تحمله على الحقيقة عند أهل العرف، وإذا كان اللافظ من أهل الشريعة فإنك تحمله على المعنى الشرعي. طبعا هذا هو الأصل. فإذا ذكرت الصلاة في كتب الشريعة فإن المقصود بها الصلاة المعروفة، إذا ذكرت الصلاة في كتب اللغة فإن الصلاة المقصود بها الدعاء، المقصود بها الدعاء، وهكذا. ثم ننتقل إلى المجاز، القسم الثاني المجاز. المجاز ما استعمل في غير ما وضع له، ما استعمل في غير ما وضع له، الحقيقة ما استعمل في ما وضع له، أما المجاز فهو في ما استعمل في غير ما وضع له، هذا هو المجاز. والمبحث الثاني في المجاز شرط المجاز، المجاز لا يصح إلا بشرط، لا يصح المجاز إلا بشرط، والشرط هو العلاقة، وجود العلاقة، والمقصود بالعلاقة الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فلا يصح أن يقول كل أحد هذا مجاز، المجاز لا يصح إلا إذا كان هناك رابطة، والرابطة المقصود بها هو العلاقة، المقصود بها العلاقة المعنى أو الرابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثلا إذا قيل أسد وكان المقصود به الشجاعة، فإن هناك ترابط بين استعمال لفظ الأسد على الرجل الشجاع وبين حقيقة الأسد. الأسد ليس جبانا، أسد شجاع، فإذا استعمل لفظ الأسد على رجل فيقال فلان أسد، فلان أسد، أو حيدرة، فلان حيدرة، فإذا كان شجاعا، إذا كان شجاعا فإنه يقال إن هذا مجاز صحيح. أما لا يمكن أن يقول إنسان فلان مثلا نعامة ويقصد بنعامة أنه شجاع، تمام؟ هذا من نوع النعامة ليس شجاعا، بل نعامة يضرب بها مثل في الغباء، تمام؟ غطى رأسه مثل النعامة، النعامة إذا خافت وضعت رأسها في التراب وتترك الدنيا كما هي، تمام؟ فلو قال إنسان فلان نعامة يقصد يعني يقول أنه شجاع، فإنه يقال أن هذا الكلام غير صحيح، هذا في اللغة كلام غير صحيح، لأن المجاز لا بد أن يكون هناك شرط له موجود وهو العلاقة، والعلاقة المقصود به الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن هذا المبحث الثاني في المجاز، عرفنا تعريف المجاز وعرفنا شرط المجاز. الرابطة أنواع، الرابطة أنواع، أو العلاقة أنواع. النوع الأول من أنواع العلاقة الاشتراك، الاشتراك، والمقصود قال اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة، كما ضربنا لكم الأسد شجاع، وإذا قيل عن فلان أنه شجاع والمقصود به أنه يعني يقال فلان أسد يعني شجاع، المشهور عن الأسد ما هو؟ شجاعة. لكن قد يقول قائل فلان أسد لا يقصد به شجاع، يقصد به إيش؟ ها؟ يقصد به البخر العفن، تمام؟ هو يعني صحيح أن الأسد يشهر أن أو يعني يعرف أنه من يعني أن يعني أقبح أو أشد الحيوانات رائحة كريهة، تمام؟ لكن لا يصح أن يقول إنسان فلان يقصد به يعني فلان أسد يعني أن له رائحة كريهة، لأن المشهور عن الأسد ما هو؟ الشجاعة. إذن المعنى المشهور. النوع الثاني من أنواع العلاقة الاتصال، والمعنى المقصود بالاتصال إطلاق اسم، إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به، إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به. يعني ذكر المصنف المثال رحمه الله فقال كقولهم الخمر حرام، الخمر حرام، الميتة حرام. والحرام في الميتة والحرام في الخمر ما هو؟ بالنسبة للميتة الحرام أكلها، وبالنسبة للخمر الحرام شربها، وهكذا. يعني كذلك يقال زوجة مثلا أبيك حرام، حرام عليك، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، فمعنى الحرمة حرمة أمك عليك ما المقصود به؟ نكاحها وطؤها، تمام؟ هذا هو هذا يعني المقصود، وهذا يسمى بالاتصال، يسمى بالاتصال. وكذلك الزوجة حلال، يعني ليس حلال يعني يجوز أن تذبحها، تمام؟ حلال البهيمة وحلال الزوجة ليس واحد، الزوجة حلال أو هي حلال، ليس لك أن تبيعها أو أن تفعل بها. حلال يعني يجوز لك وطئها، يجوز لك يعني الاستمتاع بها. والنوع الثالث من أنواع العلاقة السبب، كقولهم يعني رعينا المطر. طبعا المباحث لغوية، رعينا المطر يعني المقصود رعى العشب الذي كان بسبب المطر. والنوع الرابع المسبب، كقولهم سقوني الإثم ثم تكنفوني. ما معنى قولهم هذا؟ سقوني الإثم، الإثم هو الخمر، فاستعمل الإثم مكان الخمر، وهذا مجاز. والعلاقة ما هي؟ لابد، ما يصح المجاز إلا أن يكون هناك علاقة، لأن العلاقة أن الخمر مسبب للإثم، الخمر مسبب للإثم. ثم انتقل إلى مسألة كيفية معرفة الحقيقة من المجاز، كيفية معرفة الحقيقة من المجاز. عندما بين لك الحقيقة وتعريف الحقيقة وأنواع الحقيقة، تمام، وكيفية معرفة نوع الحقيقة، ثم انتقل إلى المجاز وما هو المجاز وشرط المجاز وأنواع العلاقة في المجاز، تمام، بين لك بعد ما انتهى من هاتين يعني المسألتين، بين لك كيف تعرف الحقيقة من المجاز. طبعا ذكر سببين، الأول صحيح والثاني مختلف فيه، يعني لا غير مسلم، فنقتصر يعني في المثال على الأول الصحيح. الأول قال الحقيقة أسبق إلى الفهم، الحقيقة أسبق إلى الفهم. دائما إذا كان هناك معنى حقيقي ومعنى مجازي، فإن المعنى الحقيقي هو الذي يسبق إلى الفهم. إذا مثلا قوله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط، هنا اللافظ شرعي ولا لا؟ اللافظ شرعي وهو القرآن، تمام؟ وقلنا إذا كان اللافظ شرعي فإن الحقيقة تعمل على الحقيقة الشرعية. فعندنا هنا الآن الغائط في القرآن المقصود به الحدث، المقصود به الحدث قضاء الحاجة، فهنا يسبق إلى الفهم، لا يسبق إلى فهم أحد أن المقصود بالغائط أنه إذا جاء أحد من مكان منخفض، إذا جاء أحد من مكان منخفض. وإلا هذا اللي كان يعني إذا كان إنسان ساكن في مكان مرتفع، كل ما جاء يبغى يطلع بيته انتقض وضوءه، كل ما نزل انتقض وضوءه، وهذا طبعا غير مقصود. فالمعنى الحقيقي هو الذي يسبق إلى الفهم، يسبق إلى الفهم. أما المعنى الثاني أن يصح الاشتقاق منه، طبعا هذا مع أنه ليس هناك ثمار فقهية عليه، إلا أنه فيه خلاف عند الأصوليين، فبعضهم يقول يصح، لذلك هذا الشرط يعني محل خلاف. آخر مسألة في المقدمات هذه، مقدمات مبدأ اللغات وكلام، إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، يقول فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. طبعا هذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، بين الجمهور وبين الأحناف، يعني إذا كان هناك معنى يحتمل الحقيقة ومعنى يحتمل المجاز، معنى يحتمل الحقيقة ومعنى يحتمل المجاز، فإنه لا يقال أنه هناك إجمال، بل يقال إنه على الحقيقة، لفظ دار بين الحقيقة وبين المجاز، يعني يحتمل أنه المقصود به الحقيقة ويحتمل أن المقصود به المجاز. فالجمهور يقول أنا أحمل اللفظ على الحقيقة، تمام، أحمل اللفظ على الحقيقة، والأحناف يقولون نحمله على المجاز، على الإجمال، فنقول إنه مجمل، إنه مجمل. وهذا طبعا تفريعاتها الأصولية أو الفقهية كثيرة، مرت بنا بعضها في درس زاد المستقنع، وسيأتي معنا أيضا في درس زاد المستقنع أمثلة كثيرة، إلا أن مبدأ الأحناف أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز فإنه يكون من اللفظ المجمل، من اللفظ المجمل. وأما الجمهور فإنهم يقولون إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإننا نحمله على الحقيقة، وإلا لاختل الوضع، يعني لاختلت النصوص الشرعية، لأن غالب النصوص الشرعية، غالب النصوص الشرعية أنها تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى، والشريعة جاءت للبيان ولا جاءت للإلغاز؟ جاءت للبيان. فإذا حملنا أكثر نصوص الشريعة على أنها مجملة أصبحت شريعة الغاز وليست شريعة بيان وتبيين. ثم ننتقل إلى المبحث المهم، وهو ما يتعلق بأقسام اللفظ من حيث الدلالة. هذا عنوان عريض، وهو من أهم مباحث الأصول، من أهم مباحث الأصول، وهي أقسام اللفظ من حيث الدلالة، أقسام اللفظ من حيث الدلالة. أول هذه الدلالات النص، اللفظ إذا جاء في الشريعة إما أن يكون نصا أو يكون ظاهرا أو يكون مؤولا أو يكون مجملا أو يكون مبين، وهكذا. لابد أنك إذا نظرت في نصوص الشريعة لابد أنك تجد أنها من حيث الدلالة تحمل معنى، تحمل معنى. فالنص، النص المقصود به ما احتمل معنى واحدا، النص معناه ما احتمل معنى واحدا، أو قال هو رحمه الله إن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. إذن هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو ما كان معناه سابقا للفهم لا يحتمل غيره، هذا هو النص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل قوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام، هل يفهم من الثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام، هل يفهم من الثلاثة أنها عشرة أو أنها يومين؟ ماذا تفهم من ثلاثة أيام؟ أن ثلاثة أيام، هل هناك معنى آخر يمكن؟ لو كنت أذكى الأذكياء هل يمكن في فثلاثة أيام أن تفهم أن هناك معنى آخر للثلاثة أيام؟ ثلاثة أشهر، ثلاثة سنين، ثلاث ساعات، لا يمكن أن يكون لها معنى آخر. والأمثلة في هذا كثيرة، من يذكر لنا معنى نصي مثلا؟ أحسن في الفرائض، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. المرأة إذا ماتت أنت لك النصف، هل تفهم من النصف أن لك الربع؟ والرجل إذا مات ولهن الربع، ولهن الربع، الرجل إذا مات فلزوجته الربع إذا كانت بدون، طبعا بشروط، بدون ليس له ولد، وكانت لوحدها تأخذ الربع كامل، له ولد تأخذ الثمن. هذا معنى نصي، معنى نصي. كذلك قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر في الصيام، فعدة من أيام أخر، إيش معنى اليوم بيومين؟ أنك تصوم بقدر أو بعدد الأيام التي أفطرتها، بعدد الأيام التي أفطرتها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هل تفهم معنى آخر؟ نصوص كثيرة، هذا معنى المعنى النصي، يعني ليس هناك، لا يحتمل النص معنى آخر، لا يحتمل النص معنى آخر. هذا يسمى النص، يسمى النص، وهو لا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طبعا هناك معاني، هناك فرق بين كلام الفقهاء، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، يعني إذا كان هناك نص واضح لا يحتمل معنى واحدا فإنه الاجتهاد هذا مرفوض. لكن إذا كان النص، لأن النص إما أن يكون النص يعني، ولا نخاف أن نطير عليكم، يعني في تفصيلات في قضية النص من حيث نوعيته، هناك نص على الحكم، هناك نص على الحكم، لذلك حكم النص عند الفقهاء أنهم يقولون لا يجوز فيه الخلاف، لا يجوز فيه الخلاف، لا يجوز فيه الخلاف. إذن دعونا حتى لا نسترسل كثيرا، نقتصر على ما ذكره المصنف، أن النص معناه هو ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره، أو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما حكمه؟ لا يجوز فيه الخلاف، لا يجوز فيه الخلاف. مثل إيش؟ يعني الخلاف الغير مقبول، خلاف الحنفية مع الجمهور في نكاح المرأة نفسها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا نص، نص على اشتراط الولي. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فهنا خالف الأحناف في هذا، فأنكر عليهم خلافهم في هذا، أنكر عليهم خلافهم في هذا، لأنه في مقابل نص، في مقابل نص. القسم الثاني طبعا قال وأصله الظهور والارتفاع، أصله الظهور والارتفاع في اللغة، الثاني الظاهر، الدلالة الثانية الظاهر، والظاهر عرفه قال هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، المعنى السابق مع تجويز غيره. وهذا التعريف صحيح، يعني المعنى السابق يعني المعنى الظاهر أو المتبادر للذهن، المعنى المتبادر للذهن مع تجويز غيره، مع تجويز غيره، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. قال وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني استعمال الفقهاء للظاهر يكون بهذا المعنى، يكون بهذا المعنى، وهو أنهم يقصدون أن هناك معنى سبق إلى الذهن، وإن كانوا لا ينكرون احتمال معنى آخر لكنهم يرونه احتمال ضعيف أو بعيد، احتمال ضعيف أو بعيد. طيب، القسم الثالث من أقسام دلالة اللفظ هو المؤول. هناك نص، هناك ظاهر، هناك مؤول. والمؤول هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. طبعا تستطيع أن تقول الظاهر ما حمل لفظه على المعنى الراجح، تستطيع أن تعرف الظاهر بأن تقول ما حمل معناه أو ما حمل لفظه على المعنى الراجح، هذا في الظاهر. وتقول المؤول هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. طبعا يأتي الأمر الثاني، حكم التأويل، هل يجوز؟ هذا يسمى تأويل، أن تأخذ المعنى المرجوح تترك المعنى الراجح يسمى تأويل. طبعا التأويل ينقسم إلى قسمين، قسم جائز أو قسم صحيح، وقسم باطل أو غير صحيح. طبعا متى يكون التأويل صحيح؟ إذا دل عليه الدليل، إذا دل عليه دليل صحيح، إما في الشرع أو في اللغة. ومتى يكون تأويل غير صحيح؟ إذا لم يكن عليه دليل صحيح. طيب، هناك أنواع من المرجحات للمعنى المرجوح على المعنى الراجح. هناك مرجحات، هناك أدلة تدل الفقيه على أن المقصود المعنى المرجوح لا المعنى الراجح. ما هي؟ ذكر ثلاثة منها، وإن كان هناك أكثر تصل إلى قرابة سبعة، لكن ذكر منها ثلاثة أنواع تفيد أن المعنى المرجوح هو المقصود لا المعنى الراجح. النوع الأول القرينة المتصلة، والنوع الثاني القرينة المتصلة بالظاهر، الدليل الثاني ظاهر آخر. يعني هناك عندك ظاهر في نص، وهناك ظاهر نص، فبظاهر النص الثاني تأخذ المعنى المرجوح من النص الأول. والنوع الثالث القياس الراجح. مثلا يعني نذكر مثال للمعنى الأول، متى تأخذ بالمعنى المؤول، تأخذ بالتأويل وتترك الظاهر. مشهور بين الفقهاء حكم الرجوع في الهبة. فالشافعية مثلا يقولون يجوز الرجوع في الهبة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. تمام؟ هذا يحتمل، أو الظاهر أنه يجوز أن يرجع في الهبة. لماذا؟ لأنه قال كالكلب، فأعطى، فالكلب هل يجوز أن يعود في قيء ولا يحرم عليه؟ يجوز له كالكلب. طبعا هو لا شك أنه ذم ذم، لكن والنبي سلم هذا قاله ذما يتفق، لكنه جائز جائز، هكذا يقول الشافعي. فيأتي الحنابلة يقولون نسلم أن هذا هو الظاهر، لكن هناك قرينة متصلة بهذا الظاهر جعلتنا لا نقول بهذا الظاهر، وهي أن أول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فدل على أنه لا يجوز، ليس لنا مثل السوء، هذه قرينة تدل على أن هذا ليس لنا لا يجوز علينا. أما أنا أخشى أن الأمثلة يعني، وطبعا أفضل طريقة لتطبيق هذه القواعد اتفقنا أن نكون يعني أن نسرع حتى نستطيع أن نأتي على الكتاب، هو دراستها دراسة فقهية، عندما أنت تحفظ هذه ثم لما تطبق فقهيا ويقول لك الشيخ أو يعني الشارح وهذه المسألة، ثم يقول لك تعرف أنك تحفظ ثم تأتي الآن لتطبق، ثم تأتي لتطبق. يعني المثال مثلا قوله قياس راجح، قياس راجح طبعا ظاهر آخر حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث ميمونة هل أخذتم إهابها، لعل أيضا في الشرح مذكور هذا. قياس ظاهر يعني يجوز أن تأخذ بالمعنى المؤول أو بالمعنى المرجوح، تترك المعنى الظاهر أو الراجح لوجود القياس. القياس مثلا الله يقول جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كم 100 جلد، هذا عموم ولا لا؟ عموم ولا ما هو عموم؟ أن هنا يسمى عند الصوليين استغراقية، لأنها تأتي بمعنى كل، كل زاني وكل زاني اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا المعنى. فهنا في العموم هل يخرج أحد من المسلمين؟ الظاهر أن كل المسلمين هكذا، كل المسلمين هكذا، طبعا تفصيل قضية الإحصان غير الإحصان هذا أمر آخر، لكن الأصل أن الزاني والزانية، الزاني والزانية طبعا بالشروط إذا لم يكونوا محصنين محصنين فإنهم يجلدون 100 جلدة، هذا عموم. لما نظر الفقهاء لهذا العموم أخرجوا من الأمة الأمة قالوا تجلد النصف، تجلد النصف هذا بالقياس، ما في آية ولا دليل ينص على أن في الزنا تجلد النصف، لكن الله عز وجل قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن ما على المحصنات، فعليهن نصف ما على المحصنات، تمام؟ فالله عز وجل قال عليهن نصف، فأخذ من هذا أنه أخذ بالمعنى المرجوح وترك المعنى الراجح بالقياس، أخذ بالقياس العبد قيس على ماذا؟ على الأمة، العبد قيس على الأمة، العبد ليس في آية ليس في دليل، الآية والدليل في الأمة، فقيس العبد على الأمة، قيس العبد على الأمة. طيب نعم، هذا عندما يؤخذ بالمعنى المرجوح والمعنى الراجح. عيد المثال، الزانية والزاني كل واحد يزني غير محصن يجلد 100 جلدة، زنا عبد مملوك تمام رقيق، هل يجلد 100 ولا يجلد 50؟ قالوا يجلد 50، لماذا؟ لأنهم قالوا إن الأمة إذا زنت فإنها تجلد النصف، أو عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، تمام؟ عذاب من زنت من المحصنات 100، الأمة بنص القرآن أنها 50، تمام؟ فيقاس العبد على الأمة، يقاس العبد على الأمة، العبد ليس فيه أي الرجل، المملوك ليس فيه حد، لكنه قيس على الأمة، وهذا قياس راجح، قياس راجح. طبعا لجامع الرق، لجامع الرق، لأنه في هناك شروط للقياس، لكن يعني علة هذه العلة فيها الرق، العلة فيها الرق. ثم النوع الثالث من أنواع دلالات الألفاظ هو المجمل، المجمل. ممكن عرفه بقول رحمه الله ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، وعرفه أيضا فإن دل على معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل. هذه كلها معاني الإجمال، لكن لو قلت أن المجمل ما دل على معنيين فأكثر على التساوي أو بلا مرجح، هذا يسمى مجمل، ما دل على معنيين فأكثر لا بعينه، هذا يسمى المجمل. طبعا والمجمل له مواطن، الإجمال له مواطن، ذكر ثلاثة مواطن، وطبعا هي أكثر من هذا بكثير، لكنه اقتصر على ثلاثة مواطن حتى نريد أن نتكلم عن المجمل ونبين ونقف عند هذا. المواطن الإجمال التي ذكرها المصنف رحمه الله ثلاثة مواطن، ثلاثة مواطن. الموطن الأول في الاشتراك أو في المشترك، في المشترك، ومعنى المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، معنى المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالقر، القر، القر يطلق على البيع، عفوا يطلق على الحيض، ويطلق على الطهر، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، كالبيع كمان يطلق على الشراء، يطلق على البيع ويطلق على الشراء. فالقر يتردد بين الحيض ويتردد بين الطهر، هذا مجمل ولا لا؟ مجمل، لذلك وقع فيه الخلاف حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من مواطن الإجمال أن يكون في اسم أو فعل لأجل التصريف، هو قول المختار للفاعل والمفعول، المختار للفاعل والمفعول، المقصود به أن يكون في اسم أو فعل لأجل التصريف، نحو يبار، نحو يبار في قوله ولا يبار كاتب ولا شهيد. إذا بنيت يحتمل المعنى، يحتمل أو المعنى يحتمل أمرين، إما أن يكون مبنيا للفاعل فيكون المراد نهي الكاتب والشهيد عن الإضرار لصاحب الحق، يكون نهي الكاتب والشهيد عن الإضرار بصاحب الحق، وإما أن يكون مبنيا للمجهول، مبنيا للمجهول، فيكون المراد نهي الناس عن الإضرار بالكاتب والشهيد. وطبعا في مسائل فقهية كثيرة في هذا، في ما يتعلق بمواطن الإجمال لأجل التصريف، والفقهاء خصوصا الجمهور والأحناف بينهم يعني أمثلة كثيرة في مثل هذه المسائل. الموطن الثالث يكون الإجمال في الحرف، يكون الإجمال في الحرف. طبعا الأحرف التي يقع فيها الإجمال كثيرة، لكن وذكر الواو، ذكر الواو للعطف والابتداء. طبعا يكون في الباء ويكون في من ويكون في أحرف كثيرة، يكون الإجمال طبعا من ناحية أصولية، وإلا التحقيق الفقهي لها قد يسلم هذا الإجمال أو لا يسلم. لكن يكون الحرف، يكون الإجمال في الحرف كالواو المترددة بين العطف والابتداء، وهو ما يرى بالاستئناف، كقوله جل وعلا والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. هل الواو هنا للعطف أو الواو هنا للابتداء؟ تمام. إذا كانت للعطف فمعناه أنهم يعلمون، الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وإذا كانت للابتداء فإنه ليس الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وهكذا. هذا ما يتعلق بالإجمال. طبعا حكم الإجمال أنه لا يجوز العمل به حتى يتبين المراد، لا يجوز العمل به حتى يتبين المراد. المبين، ما هو المبين؟ المبين ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. المبين هو هذا طبعا القسم الرابع، لأن اللفظ من حيث الدلالة إما أن يكون نص أو ظاهر أو مؤول أو مجمل أو مبين أو مبين، هذا كم طرف خامس، هذا هو الخامس. ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. بأصل الوضع مثل إيش؟ أرض، سماء. إذا قيل لك أرض أو سماء واضحة ولا تحتاج؟ هذا بوضعها واضحة، لا تحتاج إلى بيان، هي واضحة بينة. أو بعد التبيين كي الأمر بإقامة الصلاة، يعني وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة، لا يمكن يعني لا يمكن إقامة الصلاة قبل أن يعرف الإنسان كيفية الصلاة. لو أن إنسان أسلم حديثا فقلنا له صلي أقم الصلاة، هل يستطيع أن يقيم الصلاة بدون أن يتعلم؟ لا بد أن يتعلم. وكذلك الأمر من الله عز وجل أقيم الصلاة بعدما بينها النبي عليه الصلاة والسلام للناس أصبحت مبينة واضحة، ولا فيها إجمال، فيها إشكال؟ مبينة واضحة. إذن هي مبينة بعد التبيين، بعد التبيين. بماذا يحصل البيان؟ ذكر ستة أمور يحصل بها البيان. بماذا يحصل البيان؟ ذكر رحمه الله، طبعا أكثر الأصوليين يذكرون أربعة، وذكر ستة رحمه الله، ذكر ستة أنواع من أنواع البيان. النوع الأول بالكلام، مثلا بالكلام كقوله جل وعلا القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، بين ما المراد بالقارعة. تمام. فهنا بيان باللفظ أو بالكلام. النوع الثاني البيان بالكتابة، ككتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى النواحي يعني وعماله بأنصباء الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا يبين فيه أنصباء الزكاة، وبعث به عليه الصلاة والسلام، وبعث به عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر هذا كتاب عمرو بن حزم، من أشهر يعني أنواع الكتابة كتاب النبي عليه السلام لعمر بن حزم. النوع الثالث البيان بالإشارة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. هذا بيان بالإشارة، بيان بالإشارة. النوع الرابع البيان بالفعل. من يذكر المثال البيان بالفعل؟ الحج أحسن، الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوفوا سبعا، ولا يستطيع أحد يقول طوفوا سبعا أو طوفوا من الحجر إلى الحجر. نعم. الصلاة النبي عليه السلام بينها، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. الوضوء، من توضأ نحو وضوئي هذا. إذن هو بيان بالفعل. الخامس البيان بالتقرير، البيان بالتقرير. والسادس وهو قاعدة أو ضابط، بكل مفيد شرعي، بكل مفيد شرعي. هذه هي ستة أنواع من أنواع البيان. ثم ذكر مسألة وهي: هل يجوز تأخير البيان؟ طبعا من باب يعني الفائدة، بس ليس قراءة، لا أريد من هذا القراءة، يعني غدا إن شاء الله كل واحد يتأمل، يريد يعني يختبر نفسه، يتأمل بيان التقرير وبيان بكل مفيد شرعي بدون ما يقرأ في شروح الكتاب. يتأمل كيف كان بيان من النبي عليه الصلاة والسلام بتقرير، ويكون بيان بكل مفيد شرعي. نبدأ بها غدا إن شاء الله، إن باب يبقى لنا كل واحد يحضر مثال في هذا. أنا أفضل أنه ما يعني يتأمل، يعني يحاول يعصف الموسوعات الفقهية اللي في ذهنه، تمام، يحاول هات. أنا قلنا غدا، ها؟ البيان بالتقرير. ما يظهر بها احنا قلنا غدا، فكروا فيها، تمام، واللي لا يجد يعني يرجع للشروح لا بأس، لكن نفضل انه يعني يمعن نظره فيها. طيب، ثم ذكر مسألة: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ طبعا مسألة طويلة، تمام، وخلاصتها أنه لا خلاف في عدم جوازه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز أن يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام بيان حكم والناس لحاجته، لكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. خلاصة المسألة أنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، أما تأخيره عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز. نبدأ غدا إن شاء الله فيما يتعلق بالعام والخاص وما يتعلق بهذه المباحث. طيب، بقي شيء يعني في أذهانكم؟ نعم. لا أنا أسمع أفضل لازم. أي هل يستخدم يقول من كبر مثلا عقد الصلاة أنت في إيش هذا ذكرنا الآن؟ في المنعقد. هذا ذكرنا الدرس الماضي؟ أي زمان لأنه قلت الدرس الماضي. أي طيب. هذا معنيين، هذا معنيين للازم. وش ما الإشكال؟ قد اطلع على أي معنى؟ ما أنا ماني يعني ماني متصور السؤال. منعقد له معنيان. منعقد له معنيان نعم. الأول ضبطنا الأخبار المخصوصين. أي نعم مثل المتبيعان. بيت اشتريت. زوجت قبل. طيب. ثاني مثل اللازم. معنى اللازم. معنى اللازم. معنى اللازم لا لا انت خلطت الان احنا ما قلنا هكذا. اللازم معنى الإجابة والقبول اولا، المنعقد بمعنى الإجابة والقبول اللي هو لا يحق لاحد المتعاقدين فسخه، والمنعقد بمعنى اللازم يعني تنعقد الصلاة بتكبيرة الإحرام. الآن قلنا أن هذا من معنى المنعقد وهو اللازم، الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فصار معنى اللازم لأن المنعقد الآن أصبح له معنيين. ما الإشكال؟ ما دخل إيش يعني كيف دخل في الصلاة؟ اللازم في عقد الصلاة. لا لا لا لا. اللازم. قلنا أن المنعقد معناه في طبعا في اللغة والاصطلاح معنيين، إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول، واضح؟ إجارة زواج وكذا، أو بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. الآن إذا كبر في الصلاة لزمته الصلاة، والصلاة تنعقد بإيش؟ تكبيرة الإحرام. الإنسان نذر، تمام؟ إذا نذر، تمام؟ وبدأ في النذر، تمام؟ لزمه أن يوفي بنذره، أن يستمر. ف يعني أنا ما أدري كيف وقع يعني. لا كنت لاحظ يعني قضية الآن. أنا أبغى أعرف الإشكال حتى أعرف أحل الإشكال. الآن المنعقد قسمين أو له معنيين، المعنى الأول بمعنى الارتباط بين قولين مخصوصين، هذا هو المنعقد. المعنى الثاني هو ما يتعلق باللزوم، اللزوم يعني نقول المنعقد ونقصد به اللزوم. إنسان دخل في الصلاة لزمته الآن الصلاة ولا تبطلوا أعمالكم، دخل في النذر لزمه النذر، دخل في الحج لزمه الحج. هذا استعمال المنعقد. المنعقد له استعمالين، إما بمعنى ارتباط بين قولين مخصوصين، وإما أن يكون بمعنى اللزوم يعني ما يلزم الإنسان، يقول لا يجوز لك هذا الانعقاد الصلاة. انعقاد الصلاة يكون بماذا؟ بالتكبير. طبعا هو ذكر اللزوم، أصل اللزوم الثبوت واللازم، هذه تعريفات فقهية. ذكرت لكم أن هذه تعريفات فقهية، اللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، هذا تعريف فقهي وليس تعريف أصول. تعريف لأن عندك عقد لازم وعقد جائز، تمام؟ عقد لازم وعقد جائز تأتي في مسائل المعاملات في الفقه. إذا قلنا عقد جائز يعني ما احتاج أنا إذن ولا موافقة، إنسان قال لي أنا وكلتك تمام ورحت تبغى تبيع بيت وكلت بعد قلت له يا فلان ترى والله لقيت لك زبون أبغى أبيع بيت قل لا خلاص أنا فسخت وكالتك وتقول له أنا ماني موافق لأنه عقد جائز لكن إنسان أجرك بيت يجي يقول لك والله لا وكتبت العقد يقول لا ترى خلاص الإيجار أنا لغيتها لقيت واحد غيرك أجرته ما يصح هذا لأن العقد لازم عقد لازم وعقد جائز طبعا هو حتى قال والجائز ما لا يمتنع فسقه وذكرنا لكم أن هذه حدود فقهية ما أدري زال الإشكال ولا بقي إشكال لا لا لا هذه تعاريف فقهية أنا أذكر أني ولا ما قلت لكم أن هذه تعاريف فقهية ذكرت مثال الإجارة ومثال الوكالة وكذا ما لها علاقة هذه استعمالها طبعا وإدخال مثل هذه الأمور هي توقع إشكال لا شك إدخال بعض المسائل في بعض يدخل لكن المنعقد له معنى يعني المعنى الأول المنعقد وهي طبعا مسألة جزئية يعني أقرب ما تكون للفقه ليست الأصول المنعقد هذه لذلك ليس هي من أحكام الحكم الوضعي أصالة إنما هي من تفريعاته لذلك المنعقد وغير المنعقد هذه مسائل فقهية وليست مسائل أصولية فيقال المنعقد المقصود به الإجاب والقبول يقول عقد تم العقد يعني انعقد العقد تمام يعني إجاب وقبول زوجت قبل بيت اشتريت أجرت تأجرت وهكذا وكذلك يكون انعقد يعني لزم مثل الصلاة يعني قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام مثلا لأن مثلا صلاة العشاء قبل أن تكبر مع الجماعة لكنك مثلا يعني تتكلم بالجوال قبل لكن إذا كبرت انعقدت الصلاة فأصبحت ملزما بإكمال الصلاة وليس لك أن يعني تبطل الصلاة وتلغي نية الصلاة ليس لك هذا واضح جزاك الله خير انت رديتنا الراجح والمرجوح المعنى الراجح ما يسبق إلى الذهن معنى الظاهر والمرجوح المعنى المؤول هذا أيضا قد تقول المعنى الراجح أو الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول قد تقول المعنى القريب والمعنى البعيد المعنى القريب والمعنى البعيد لا يطلق يعني عند بعض الفقهاء يطلقون النص ويقصدون به الظاهر هذا طبعا توسع يعني لذلك استعمالات النص عند الفقهاء كثيرة يقصدون بالنص الآية أو الحديث بغض النظر عن نوع الدلالة فيها تمام يقصدون بالنص الظاهر يقصدون بالنص القاعدة استعمالات هذا اللفظ عند الفقهاء إيه؟ لا ارفع أصواتكم أنا ترى من الجوال أذاني خلاص العلاقة في المجال لا هذا سبب احنا قلنا أربعة الثالث سبب والرابع مسبب بالمثال يتضح المقال أين مسبب الإثم لا هو طبعا بحث لغوية تمام العشب نشأ بسبب هم الآن هذا استعمال يقول رأينا الغيث أو رأينا المطر هل يمكن أن يرعى المطر ما يمكن لكن لما كان المطر سبب في الاسم في العشب قلنا انه او في العشب قلنا انه هذا من باب هذه العلاقه. النوع الرابع ان يكون مسبب الخمر مسبب للاسم مسبب للاسم. تنظر الان مطر بسببه نبت العشب وهذا الخمر قالوا الخمر مسبب مسبب للإثم مسبب للإثم يعني من باب العلاقة اللغوية ولا ما يعني يبنى عليها كبير كبير فائدة فقهية. لا لا ليس المقصود المقصود القرينة أن يقال أن هذا المجاز صحيح أن هذا المجاز صحيح تسلم أو لا تسلم هذه مسألة أخرى لكن لا يصح دعوى المجاز إلا بوجود قرينة. طبعا القرائن أكثر من هذا لكن هو ذكر أربع قرائن. أي نعم هذا المقصود المقصود على وجه يصح يعني العلاقة وهو ما يسمى بشرط المجاز على وجه يصح. أحسنت. طيب بقي شيء بكرة إذا انتهينا إن شاء الله عاد نعطيكم نشحنكم شوية أمثلة ونناقشكم بإذن الله عز وجل. طيب